كان درسنا في العصر حول مناقب حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ومن مناقبه أنه كان ممن أعطي علما غزيرا في معرفة الفتن مع مشاركة غيره من الصحابة له، فأحببنا في هذا المقام وفي هذه الساعة أن نذكر بعضا مما صح من أقواله الدالة على فقهه العظيم في الفتن وما سيصاحب ذلك من استدلالات وكما سمعتم في العصر أننا بحاجة إلى التزود من التفقه في الفتن، فأهل السنة هم أعرف الناس بالفتن قياسا بغيرهم من أهل البدع والضلالات والتحزبات، فأهل السنة عندهم معرفة بكثير من الفتن، لكن لا يعني هذا بالتفصيل أن أهل السنة هكذا، بل يتفاوتون. فعندما يعني ينتشر الفقه في الفتن هذا من صالح المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا. والحاجة إلى معرفة ما عليه أهل المعرفة بالفتن ماسة وكبيرة، فقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لحذيفة: يا أبا عبد الله أوصنا. قال له: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى. فقال حذيفة: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف في الأمس وأن تعرف ما كنت تنكر. فقال: وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. فعندما نتحدث ونذكر أمر الفتن لا نعني أي فتنة، لكن الفتن المدلهمة، الفتن التي تفسد القلوب، الفتن التي آثارها التحزب، التعصب، القتل، القتال، سفك الدماء، البغي، الردة عن الإسلام، التي تؤدي إلى الفرقة والتمزق. فالحديث ما سنذكر عن حذيفة وما سيخالف ذلك فهو حول هذه الأشياء وليس حول الفتن التي ما نسلم منها جميعا، هناك فتن ما نسلم منها أحد وأمرها يعني سهل بجانب الدواهي وبجانب التي تمون كأمواج البحر. ولهذا قال عمر كما في البخاري ومسلم: أيكم يعرف الفتنة التي حدث الرسول عليه الصلاة والسلام عنها؟ قال حذيفة: أنا. قال يا أمير المؤمنين: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أسرى الصلاة والصيام والصدقة. قال: ما عن هذه أسألك عن التي تموت التي تموج كأمواج البحار. قال يا أمير المؤمنين إن دونك أو إن بينك وبينها بابا مغلقا. الحديث إلى آخره. فالأحاديث التي يعني ذكرت الفتن وهي كثيرة ما شاء الله، فهي كثيرا ما تحدث عن الفتن كما سمعت التي تؤثر على القلوب بالفساد والانحراف والزيغ وما ينتج عن ذلك في أحوال المسلمين. فإذا كان أبو مسعود يقول لحذيفة أوصنا يا أبا عبد الله، هذا عندما ظهرت الفتن وتغيرت أحوال يقول له أوصنا، فذكر لهم أن من أعظم شيء يفتن به الشخص أن يعرف الحق اليوم ينكره في الغد، وأن يعرف المنكر اليوم في الغد يصير حقا عنده. هذا يعني فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ودعوة أهل السنة كما تعلمون أنها دعوة عظيمة، دعوة إلى الثبات على منهاج النبوة والتمسك والبعد عما يزحزح عن هذا الخير وعن هذا السير المبارك. على كل، جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن حذيفة قال لتأتين فتن لا ينجو منها أحد إلا بدعاء كدعاء الغريق، إلا بدعاء كدعاء الغريق. الغريق معروف الذي صار قد غرق إنه يخلص دعاءه لعله ينقذ نفسه، لعل الله ينقذه مما قد صار فيه مما يوشك التلف. فحذيفة يبين أن من أسباب النجاة من الفتن قوة اللجوء إلى الله. الفتن في عصرنا كما تعرفون كثيرة جدا، وما من زمن إلا والذي بعده شر منه، وما من زمن إلا والفتن تشتد أكثر مما كانت قبل. هذا كما قال الرسول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. فحذيفة رضي الله عنه يبين أن الذي لا يخاف من الفتن ولا يتحاشى الوقوع فيها ولا يتحرى الصواب حتى لا يقع فيها ولا يدعو الله ويلتجأ إلى الله ويتضرع بين يدي الله ويكون غيورا على دين الله، فهذا يتوقع أن تلطمه الفتن، أن تلطمه الفتن. فقال ليأتين على الناس زمان لا ينجو أحد من الفتن، من الفتن إلا أن يدعو الله كدعاء الغريق. فكونوا حريصين وحذرين من الفتن. وما يدل على أنك تخاف الفتن أنك تلتجئ إلى الله، تدعو الله في أوقات الإجابة، تدعو الله في سجودك أن يدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن الفتن ما أسرع ما تحل بالناس وما أسرع ما يعني تغير عليهم الأحوال وتأتي بأمور لم تكن في حسبان الناس، لم تكن في حسبان الناس. انظروا حفظكم الله، قدم عبد الله بن سبا ومن معه بأمور يطعن في عثمان بها. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم إلا أن يقاتلوهم وأن يردوهم. عثمان رضي الله عنه منعهم لأن الرسول أمر عثمان بالصبر، فعثمان امتثل لأن الرسول وصبر ولم يسمح لأحد أن يفتح باب يعني الفتنة بقتل أو ضرب أو طرد رضي الله عنه. صبر عجيب، صبر عجيب عجيب. قتل عثمان من قبل عبد الله بن سبا ومن معه، وكل الصحابة ليس لهم في هذه الفتنة مشاركة ولا رضا، بل كما سمعت يريدون أن يطردوا أولئك وأن يردوهم، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. قتل عثمان، فجرت تلك الفتنة إلى فتن أضرت بالصحابة الأحياء أنفسهم، أضرت بهم رضي الله تعالى عنهم على تفاوت في الضرر الذي حصل، فنجم منها أن حصلت معركة الجمل وحصلت معركة صفين، وهذه كانت بين بعض الصحابة المتواجدين، وإن كان الذين كانوا قليلين جدا الذين شاركوا في معركة الجمل وفي معركة صفين كانوا قليلين جدا، إلا أن الفتنة قد حصلت وأثرت عليهم، حتى الذي ما شارك فقد حصل من الأخذ والرد وإلى آخره. بعد ذلك ظهر الخوارج وظهرت الشيعة، وبعد ذلك قتل علي رضي الله عنه، قتل علي من قبل الخوارج. ثم لطف الله بالمسلمين أنه لما آلت الخلافة إلى الحسن بن علي، الحسن لما رأى الأمور ما هي عليه وما المستقبل آتي به بين المسلمين من قتل وقتال ومن فرقة وشقاق، أعلن تنازله عن الخلافة واختار الاجتماع على الافتراء والسلامة على الندامة والصلاح على ما يعقد الضير رضي الله عنه. فهذا الأمر كان من توفيق الله، ولهذا أنطق الله نبيه أن قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالله يحب الاجتماع على الحق والخير، ويحب أن يكون الناس على أخوة في الدين وعلى بعد عن الفتن. فحمد الحسن رضي الله عنه من قبل المسلمين، وعرفوا له قدره أكثر مما كان قبل ذلك، وتحققت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأفضلية الحسن على الحسين رضي الله تعالى عنهما. مرادي من هذا أن الفتنة تبدأ صغيرة، وقد تكون في جهة ولا يدري الشخص أين تصل، فالذي يدفع الله عنه الفتن سيدفعها عنه، والذي يتعرض لها ويتسبب فتأتيه الفتن، وإن كانت من بعيد أو ما يظن أن تفعل ما تفعل، فأمور بيد الله. فما على المسلم التقي إلا أن يكون حذرا غاية الحذر من الفتن، والله المستعان. كذلك جاء عن حذيفة عند نعيم بن حماد وعند أبي نعيم وعند ابن أبي شيبة، فهو صحيح أنه قال الفتنة وكلت بثلاثة، الفتنة وكلت بثلاثة، قال بالنحرير الذي لا يقوم له شيء إلا قمعه بالسيف، يعني هذا شأن الملوك والرؤساء من على شاكلتهم. قال والخطيب الذي يدعو إليها، الخطيب الذي يدعو إليها، قال والسيد، والسيد. قال فأما الأولان النحرير والخطيب، قال فتبطحهما الفتنة على وجوههما، فتبطحهما الفتنة على وجوههما، وأما السيد فتبحث الفتنة لتبلو ما عنده، يعني الناس يظهرون عند الفتن إما بصدقهم وإما بكذبهم، إما بثباتهم وإما بتزعزعهم وتزلزلهم، إما حرصهم على الخير والحق أو مشاركتهم في الشر والفتنة. فالفتن كما سمعت الفتن تسبب ظهور الناس على حقائقهم، المحق بما هو عليه من حق والمبطل بما هو عليه من باطل. والله عز وجل يبتلي العباد بما حق. الذين آمنوا، وجاء عنه أنه قال إياكم والفتن، فإنه من تعرض لها نسفته كما ينسف السيل الدمن، كما ينسف السيل الدمن يعني العبيلة من التراب. ترى السيل عند أن يأتي إلى العبيلة من التراب فيظل ينسفها حتى تأرنح وتسقط يعني على السيل. وهكذا الفتن من عرض نفسه إليها لا يدري أين تصل به الفتن. فهذا من فقه حذيفة رضي الله عنه، أن الفتن من أقبل عليها رغبة وشرها وطمعا في الحصول على ملك، على جاه، على أمور دنيوية كما سمعت، فإن هذا مما يسبب على هذا المقبل أمورا لا تحمد عقباها، لا تحمد عقباها. فالمسلم الفقيه والفاهم والموفق والمسدد إذا جاءت الفتن إنه يحرص على أنه يبتعد وعلى أنه يفهم السداد والصواب حتى يبقى مع الحق ولا يخرج عن ذلك. وكذلك أيضا يلازم الخير الذي هو عليه، الخير الذي هو عليه. فكما سمعتم حفظكم الله هذا مما ذكر عن حذيفة رضي الله عنه. وجاء عنه أنه قال ما الخمر صرفا، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ما الخمر صرفا يعني خمر تؤدي إلى السكر الطافح، اشتد تخميرها وغليانها. قال بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. الفتن إذا جاءت تغيرت المفاهيم وكثرت الأقاويل الباطلة وكثر المتكلمون الذين ليسوا أهلا للكلام، ودخل فيها من ليس من أهلها، وتقول من تقول، وركض من ركض. هكذا إذا جاءت الفتن يحصل كما سمعت. فحذيفة رضي الله عنه يبين أن الشخص إذا ابتلي بالفتنة، الفتنة تؤثر على عقله وعلى قلبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد أكمل لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات. يؤكد السعادة الرسول، يؤكد السعادة في من يجتنب الفتن. والتنب هذا الشيء الذي يختاره الشخص، أما الفتن التي تأتي من فوق الرأس هذه ما يسلم منها أحد. لكن الله يلطف بالعبد إذا جاءت الفتنة من فوق رأسه، الله يلطف به ويجعل له فرجا ومخرجا إن كان حريصا على النجاة والسلامة وسدد وقارب. بخلاف لما الشخص يقبل الفتنة ويشارك فيها كما سمعت باختياره لأغراض ولأمور ومقاصد ليست مأذون بها وليست شرعية، وإنما بسبب الفتنة. فحذيفة رضي الله عنه يبين يعني أن العقول يحصل لها من الانحراف والضعف، تكثر الشبهات، تكثر الشبهات عند الفتن، ويأتي من يحاول يعني يجعل الحق باطلا والباطل حقا، ومن يجعل السنة بدعة والبدعة سنة إلى غير ذلك مما هو معلوم من يعني أحوال الفتن أو من أحوال من أصيبوا بالفتن. فكما سمعت المحافظة على العقل والبعد عن الشبه التي تفتك بعقلك هذا من الأمور المهمة، ولهذا دعوة أهل السنة دعوة عظيمة لأنها تدعو المسلم إلى أن يبتعد عن قبول الشبه التي يروج لها والتي يزينها ويبهرجها أصحاب الفتن، دعاة البدع، دعاة التحزب، دعاة المعاصي، ودعاة الثورات والانقلابات إلى غير ذلك ممن يزينون باطلهم فكما سمعت البعد والتفقه والرجوع إلى أهل العلم والسؤال لهم كيف نتعامل في كذا، ماذا نقول، إيش نسوي، هذا يعد من أعظم التوفيق والسداد. وعند الفتن ما كل الناس يبقى ذاكرا إيش في القرآن من حلول وإيش في السنة من حلول، لا، لكن يعني الله عز وجل أمر بالرجوع إلى علماء الأمة، علماء الحق وعلماء منهاج النبوة، أمر بالرجوع إليهم عند الفتن. انظروا حفظكم الله، أرأيتم لو أن المسلمين عند أن جاءت فتن، مثلا في عصرنا فتن كثيرة جاء، لو رجع الناس إلى علماء السنة أكانوا يقعون فيها؟ الجواب لا، كانوا سيجدون الدواء الشافي، الدواء الشافي من الناس من وقع في الشيوعية، من الناس من وقع في البعثية الإلحادية، من الناس من وقع في العلمانية الليبرالية، من الناس من وقع في يعني انحرافات عظيمة وتخبطات كبيرة وأشياء وأشياء مما أفسدت على المسلمين كثيرا وكثيرا. ومن أعظم أسباب هذا الجهل بدين الله أولا، وعدم الرجوع إلى أهل العلم ثانيا ليبحث ويسأل عما يشكل عليه. فدعوة أهل السنة بحمد الله دعوة فيها العصمة، فيها العصمة لأهلها، العصمة من الفتن بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين. فمن تحرى السداد والصواب بقي على كثير من الخير والحق بحمد الله رب العالمين. وحذيفة رضي الله تعالى عنه تعرفون أشهر حديث له في الفتن هو حديث كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم أخذ حذيفة يوجه سؤالات إلى النبي سؤالا بعد سؤال بعد سؤال حتى استخرج لنا علما عظيما، حتى استخرج من الرسول علما عظيما بين أحوال الأمة والتغيرات التي ستطرأ على المسلمين وأن الشر في ازدياد. أول ذلك الأمر أناس لا يستنون بسنته ولا يقتدون به عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك دعاة على أبواب جهنم. يعني انظر الآن الشر زاد، الآن الشر زاد. كذلك أيضا عند أن قال بما تأمرني يا رسول الله، يعني إن حصلت هذه الفتن إيش أسوي إيش أعمل، قال عليه الصلاة والسلام تعتزل تلك الفرق كلها. وقبلها قال عليك بالجماعة، بالجماعة قال عليك بالجماعة وبإمام، قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام وإن لم يكن جماعة. المهم حديث عظيم، حديث عظيم فيه يعني فقه عظيم فيما يتعلق بأمر الفتن. لو لم يكن من حذيفة من تفقه في الفتن إلا هذا الحديث الذي سأل فيه النبي عما سأل واستخرج لنا حلولا عظيمة نافعة. فلهذا أيها الإخوة كما سمعتم المطلوب أن نحرص على سلامة ديننا، فديننا رأس مالنا، ديننا رأس مالنا. ينظر المسلم من أين تأتيه الفتن، تأتينا الفتن بعض الأوقات في المكان ما توقع، ما تتوقع، تكون غائبا من كذا فتأتي الفتن من باب آخر. والله عز وجل يبتلي العباد، فالشخص عليه أنه يسدد كما سمع ويلتجأ إلى الله ويثبت على ما يعلم من حق ويحرص عليه، والله عز وجل جاعل له فرجا ومخرجا. والفتن تأتي ليصلح أناس بسبب ثباتهم عندها ويقوى إيمانهم ويثبتون والحمد لله، ويفسد أناس وينحرفون ويظهر انحرافهم بعد أن كانوا غير ظاهرين، كما تعلمون حديث حذيفة الذي وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهذا الكلام الذي سمعتموه يعني ما تعلق بأننا نحافظ على دعوتنا وعلى أنفسنا، فنحذر من التحزب من الابتداع ومن التعصب، وكذلك نحذر من الدخول فيما يسبب ضياع الدين كالدخول في الدنيا على حساب الدين وجعل الدنيا وجعل الدين بالتوصل للدنيا. يعني هذه أمور خطيرة، خطيرة على المسلم أن يجعل علمه دعوته من أجل المال، من أجل الجاه، من أجل أمور دنيوية. خلاص أعملك لله سبحانه وتعالى، واتق الله والله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا ويصلح حالك من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. فالله جعل تدبيره العظيم وتوفيقه الكبير وجعل المخرج والفرج من عنده لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. فحذار حذار أن نقبل كما سمعتم شيئا من الفتن التي قد حذر منها الإسلام، نحذر ذلك غاية الحذر. هذا أمر آخر ما يتعلق بأهل السنة أنفسهم، ما يتعلق بأهل السنة أنفسهم. ما استسلم يا أخي من أن تحصل منك الأخطاء ويحصل من أخيك الأخطاء، ترى يخطئ عليه، ترى تخطئ عليه، هكذا. والأخطاء هذه إما أخطاء من أجل أمور دنيا أو أخطاء في أمور دين، هذا ما سنسلم منه. فالذي يتصور أو يفهم أن أهل السنة ما يخطئون، أعني الأفراد كل فرد، هذا ما فهم يعني ولا عرف يعني أنه غير معصوم. ما منا من أحد إلا وستأتي منه الأخطاء، هذا شيء لا نشك فيه، إما أخطاء في الدين أو أخطاء في الدنيا. فهنا ينبغي أننا نستعمل الدواء الشرعي في مواجهة هذه الأخطاء حتى لا يحصل عندنا إما إفراط وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من فتنة إلا وهي بسبب ترك الحق، بسبب ترك الحق. قال: فإن الله أمر بالحق وأمر بالصبر عليه. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر عليه، هذان أمران. أما الأمر الأول فتعرفونه جيدا، وهو أننا جميعا مطالبون بالحق الذي قد أوجبه الله علينا أن نقبله عملا به أو تركا له. يبقى علينا الصبر، هذه هنا المعركة، هنا المعركة، وهو الصبر عندما يحصل في أوساطنا بين أخ وأخ من دعاة، من طالب علم، من علماء، من إخوة، من كذا، يحصل شيء من الاختلاف من الخطأ، وقد يصل الأمر إلى أكبر من هذا. بعض إخواننا قد يحصل بينهم مضاربات، قد يحصل قتل، قد يحصل هذا كما سمع الفتن ما ينجو منها أحد، ومن نجا من كثير منها بقي عنده ما بقي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبين أن المسلم يعني يحتاج إلى أنه يكون مع المسلمين صبورا صبورا حتى لا يتعدى لا يتجاوز، وإن لم يتعدى وإن لم يتجاوز في بعض الأوقات يحتاج أن يتحمل وهو مظلوم، يتحمل ويصبر وهو المظلوم وليس الظالم، وهو المظلوم وليس الظالم. هذا يحصل، يبتلي الله عز وجل الشخص في بعض الأحايين بما سمع. فابن تيمية عندما قال فالفتنة إما من ترك الحق أو من ترك الصبر عليه، فلان جرى بينه وبين فلان شيء ما صبر ما صبر ولا سلك المسلك الصحيح في معالجة ما جرى بينه وبين فلان، هذا يخشى عليه من الإثم لأنه لم يقبل الطريق الشرعي. ابن تيمية يفصل ويقول هذا الذي يعني وقع عليه شيء إما أن يقدر على أخذ حقه وبدون ما يؤدي إلى فتن، وإما أن لا يقدر أو يقدر لكن يؤدي إلى فتن. إذن فالمسألة تحتاج إلى فقه، المسألة تحتاج إلى فقه حتى لا يحصل كما سمع ما لا تحمد عقباه، ما لا تحمد عقباه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى بينهم القتال في معركة صفين وفي معركة الجمل كان هذا بالاجتهاد، كان هذا بالاجتهاد، وما منهم من أحد إلا وندم بعد ذلك، ما منهم من أحد إلا وندم بعد ذلك رضي الله عنه، لأن الصحابة أبعد الناس عن الفتن وأحرص الناس على حرمات المسلمين، حرمات بعضهم بعضا. لكن كما سمعت قد يحصل الاجتهاد وقد يخطئ المجتهد في اجتهاده، فكما سمعت أهل السنة يعني ينبغي أن يكون عندنا معرفة على أننا عندما يحصل فتنة بين أخ وآخر يعني نوجه بالتوجيه السديد ونسعى في الأمور النافعة، الدعوة إلى الصلح، الدعوة إلى المخطئ يرجع عن خطأه، والدعوة إلى جمع الكلمة، البعد عن كذا، تخلي عن كذا. ديننا بحمد الله رب العالمين فيه كل خير، يبقى منا هل نحن مهطلون أو موطنون أنفسنا لقبول الخير عند الفتن. فهذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة أن تكون معلومة. فلن يسلم لا عالم منا ولا طالب علم من نوع من اختلاف، من نوع من نزاع، هذا ما سيسلم منه أحد. فمتى كنا ليس عندنا الفهم السبيل مثل ما يحصل كما تسمع عن بعض إخواننا أنهم كلما حصل شيء من يعني الخلاف أو كذا دخلوا لهم في أمور لا تعنيهم ولا تنفعهم ولا هم مطالبون بها ولا وإنما تؤثر عليهم وعلى قوتهم وعلى قلوبهم وعلى وعلى وعلى، وكل هذا بسبب عدم التفقه في أمر الأخوة وفي أمر الفتن، والله المستعان. فلهذا أيها الإخوة كما سمعتم نوطن أنفسنا على أننا نتعاون على إصلاح أمور بعضنا بعضا، فأنصح لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا أن يكون عندنا رغبة في الحق وقبول النص، وأن المخطئ منا يرجع إلى الصواب ويرفع رأسه بذلك ويحمد الله الذي وفقه إلى ذلك، فهذا من فضل الله عليه. إن وصلت إلى هذا المستوى العالي والمرتبة الرفيعة فهذا خير عظيم، أن ترجع إلى الحق وتنشد الحق عند حصول النزاع والاختلاف، ولا تريد ذلك ولا تريد إلا ذلك، فهذا من فضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حصل بحمد الله هذا الخير فاعتبروا أن هذا من عظيم فضل الله، وأنه يدل على أن المختلفين أو المختلفين أنهم قد سلكوا مسلك يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الله إن يريد إصلاحا إيش؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكما سمعتم ما بين الحين والآخر يحصل، ما بين أخ وأخي وما بين كذا وكذا، فندعو أنفسنا إلى أننا نرفع الحق ونجعل للحق مكانته، وأن يكون الحق لنا وعلينا، أن يكون الحق لنا وعلينا، ولن يضيعك الحق ولن يضر بك الحق ولن تذهب منزلتك ومكانتك إن أنت قبلت الحق. ما سيضرنا إلا إذا خالفنا ما هو الأصلح والأنفع وما هو الحق والخير والسداد. إذن أيها الإخوة، كما سمعتم أن التفقه في الفتن أمر يحتاج إلى كتب ومؤلفات، يحتاج إلى كتب ومؤلفات حتى يظهر للمطلع والذي يعني يريد أن يتوسع بهذا يجد الأمر مسهلا. والحمد لله كما تعلمون أن دعوة أهل السنة هي الدعوة الوحيدة التي تحارب الفتن المدلهمة، ولهذا شيخنا الوادع رحمه الله كان من أوائل ما ألف كتابه المخرج من الفتنة. المخرج من الفتنة، فالمخرج من الفتنة والمخرج من الفتن من الأمور المهمة. هذا الكتاب وأمثاله من الكتب العظيمة النافعة التي فيها فقه عظيم في معرفة الفتن وفي يعني الخروج منها والخلاص بحمد الله رب العالمين. فهذا مما يجعل أهل السنة كما سمعت عندهم يعني إدراك كبير للفتن وأضرارها وأوضارها. نسأل الله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. لا تظنوا يا أخوة أن المسألة أو الحديث سمعتم أنه بالأمر السهل، والله ما ندري إيش يحصل لنا، ما ندري إيش ينزل علينا. الفتن كثيرة والذنوب حاصلة والتفريط حاصل والأخطاء والمخالفات والتقصير وإلى آخره. فلا نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أنك ستبقى على هذا الخير بدون تلحيص، بدون تلحيص من الله وبدون ابتلاء بالسراء والضراء، حتى يلقى العبد ربه إما مغيرا مبدلا مدبرا وإما مقبلا متمسكا. فهذا أمر كما سمعت ينبغي أن يكون عندنا معتبرا وفي غاية الاعتبار، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أطلب منكم طلبا أن تدعوا لي بالنجاة من الفتن، وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله إلى كل خير، واكتبوا حديثا أو يبقى الحديث الذي عندكم، يبقى الحديث، زيدوا احفظوه جيدا. سبحانك اللهم وبحمدك.